بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة لدرسنا بالأمس، وهو بيان متى يسن للصائم أن يفطر، متى يسن للصائم أن يفطر في رمضان. ندعو الأخ الشيخ حسام يبدأ من حيث انتهينا بالأمس، فعلى بركة الله. ويسن لمريض يضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح: ويسن لمريض يضره. يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام، لقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني هذا لابد أن يلاحظ، المريض يمكن يبغى الأجر لكن يترك السنة ويفوت تمام الأجر. إذا كان مريض يضره الصيام، فالسنة في حقه ألا يصوم، أن يفطر، يؤجر على هذا إذا فعله اتباع للسنة ويعني عمل بالرخصة. نعم، كما سيأتي في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بعض الناس يشدد على نفسه، متشدد، الله يرخص عليه وهو يرفض الرخصة، هذا ليس محمودا وليس محبوبا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره، نعم، أن تؤتى معصيته. يعني مساواة، معصية يكره الله أن تؤتى المعصية، فمثل هذه الكراهة يكره يعني من يرفض الرخصة. نعم. ولمسافر يقصر. هذا أيضا يسن لمسافر يقصر. نعم، المسافر ليباح له القصر. نعم. وكذلك المسافر الذي يباح له القصر أن يقصر الصلاة الرباعية. أن يقصر. وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية. نعم. فإنه يستحب له أن يفطر. نعم. فإفطاره أفضل. إفطاره أفضل. نعم. لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام مع الكراهية، على الصحيح ترك سنة. أي نعم، على الصحيح، على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر فصيامه صحيح، ولكن فطره أفضل، لقوله فطره أكثر أجر وأفضل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. بعض الناس، هذا أخرجه البخاري ومسلم، ليس من البر الصيام في السفر. بعض الناس حتى لو مسافر يصوم الاثنين والخميس، يصوم النوافل وهو مسافر. ربنا عز وجل رخص لك أن تفطر يعني في صيام الفرض، في صيام رمضان، في الصيام الواجب، وتكلف نفسك وأنت مسافر تصوم النوافل، أشك أن هذا يعني تشدد. نعم، ليس من البر الصيام في السفر. وش ضد البر؟ الفجور. الإثم. جئت تسأل عن البر؟ إيش تكملة الحديث؟ البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك أو في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني مقابل البر الإثم. نعم، إذن من الإثم الصيام في السفر وهو فريضة. إذا كان الفطر يقوي المسافر ويعينه على سفره، السفر قطعة من عذاب. الطيارات يعني ما والله انه سفر، ولو في الطائرة، ولو في الطائرة. اي نعم، هو سفر. احنا قلنا لو تكلف وصام اجزأه ذلك، نتكلم في الافضل. اي نعم. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر. نعم، الشيخ يسأل. نعم، ها صوتك، إما صوتك خافك تولى آذاني. هو يريد معرفة السفر، حد المسافة على المسافة. أي محدد بمسافة. نعم، ما زاد على 80 كيلو هذا سفر، ما زاد على 80 كيلو بأي وسيلة هو سفر. نعم، نعم، ها؟ مسافة المسافة التي يعتبر من قطعها يعتبر مسافرا، يعيده قد صام وكلف نفسه، هذا تشديد على تشديد، خلاص، ها؟ هو مسافر؟ إيه، إيه. هو يقضي ما عليه. وإذا فيها إشكال، وإذا فيه إشكال. ما في إشكالات. هذا لا إشكال فيه أنه يقضي فعدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا إشكال في هذا، ولا يعني كلام يناقض كلام الله عز وجل، لا بد أن يقضي. عليكم السلام. أنا عندي الله يشفينا وياك. الله يشفينا. هل أصوم ولا أفطر؟ أفطر. يقول عندي كليتين تعبانة ويغسل شفان الله وإياه. يغسل. يغسل. إذا قدرت صوم صوم، لكن إذا كنت بهذه الحالة فيباح لك الفطر وتكفر إذا صار مرضك لا يرجى برؤه، إذا استمر معك الكلى. نعم، تفطر وتكفر. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، نوى حاضر صوم يومه ثم سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر. نعم. ولو نوى الصوم وهو مقيم، لكن لا يسافر من أجل أن يفطر. بعض الناس يبغى يتحيل. اصبر اصبر شوي، الله يرضى عليك، لا تقطع علي الدرس. كل واحد لو أنه يعني يريد أن يفطر فيتحيل، يقول أبغى أسافر حتى أفطر، أبغى أسافر، أبغى أسافر حتى أفطر. هذا ما يصلح ولا يجوز له أن يفطر. نعم، نعم. مسابقة الإمام لا يجوز. أي، وهو أنه يعني أراد مثلا بالسفر أن يتملص من رمضان أو كذا، هذا لا يجوز له. نعم، نعم. ولو نوى الصوم وهو مقيم. نعم، ها؟ كيف؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في العرف، نرجع للعرف، ما هو السفر في العرف؟ لا يكون السفر إلا إذا صار 80 كيلو فزيادة فأزود، هذا حسب عرف العلماء والفقهاء لأجل يعلمونني ويعلمونك. يعني ما هو الحد الذي يعتبر من قطعه مسافر؟ إيه نعم، لأنه القرآن نعم السنة وشرح العلماء يبين يعني ما ورد في القرآن. أنا إذا كان في سؤال في نفس الموضوع لا بأس، أما أسئلة ما شاء الله مثل النبل يعني تقطع علينا الدرس هذا لا أسمح به. أي نعم، خلوا نكمل الدرس وجيبوا الأسئلة الله يعين. أي نعم، نعم يا شيخ حسام. ولو نوى الصوم وهو مقيم وصام أول النهار ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر. نعم، لأنه يصدق عليه أنه مسافر. نعم، والله جل وعلا يقول نعم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، قرأت التعليق. ها؟ قرأت التعليق للشيخ كيف؟ بن إبراهيم على جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، على والله جل وعلا يقول، هذا فعل مضارع. والله جل وعلا يقول قال وما يزال سبحانه وتعالى قوله نافذ وفي حكم يعني المستمر، قال وهو قول للحال وللمستقبل. نعم، وللمستقبل إلى الأبد هو كلامه. نعم، فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن وأحوط. نعم، وإن أفطر فإنه يفطر بعد خروجه من البلد ولا يفطر وهو داخل بلده، وهو داخل بلده، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد. يعني لو واحد مثلا وصاك بوصية قال قل لفلان كذا وكذا، أنت تروح تقول له يقول لك فلان تعال، أو يقول لك فلان كذا وكذا، جبتها بالمضارع. أي نعم، نعم أحسنت. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. بس ما عليهما إلا القضاء، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما من الصيام فهي تفطر، هما يفطران ويقضيان، لكن إذا كان الفطر خوف على الجنين فهما يفطران ويقضيان ويكفران. نعم، كذلك الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، لأنهما تدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعليهما القضاء من أيام أخر، هذا لا خلاف فيه. أين؟ وعلى ولديهما قضاء، يعني إن خافتا على ولديهما وعلى ولديهما أو خافتا على ولديهما. نعم، قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم، ولكن إذا كان الفطر خوفا على أنفسهما، يعني كل مسكين كيلو ونصف من الرز. نعم، ولكن إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهما فدية. فإنه ليس عليهما فدية، بل يكفي القضاء. نعم، وإن كان الخوف على ولديهما فقط أي على الحمل وعلى الرضيع فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم، الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان، الشيء الأول القضاء والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم: الأول المريض الذي يشق عليه الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. أي نعم. الثاني المسافر سفر قصر. الثالث الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام حملها من الصيام. الرابع المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. نعم. الخامس المريض مرضا لا يرجى بره. نعم. السادس الكبير الهرم هذا يفطر ولا يقضي. ذاك المريض الذي مرض يرجى برؤه يفطر ويقضي، هذا الذي لا يرجى برؤه يفطر ولا يقضي، يكفر. نعم. الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام. أما لو كان ما معه عقله فلا صيام ولا كفارة، مرفوعا عنه القلم. نعم. وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء، ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. أي نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، لو نوى الصيام من أول النهار ثم أغمي عليه جميع النهار أو أصابه جنون في جميع النهار فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف. وهذه قاعدة، العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل ارتفع قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة. نعم. ومن زال عقله بنوم أو بجنون أو بغير ذلك فنعم رفع القلم عنه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، وماذا؟ والنائم حتى يستيقظ. نعم. ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. يعني لو كان صايم وهو نائم صومه صحيح، لكن لو احتلم ما يضره لأنه نائم. أي نعم. أما لو أفاق جزءا من النهار بأن زال عنه الجنون أو الإغماء ولو لحظة من النهار فإنه يصح صيامه. لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية منهما. نعم. لا إن نام جميع النهار. وأما النوم فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم معه عقله وإدراكه، فالنوم أخف من الجنون ومن الإغماء. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. نعم. لا نية الفريضة. نية الفريضة عامة، لكن تعيين اليوم نفسه بالنية أيضا واجب، إنما لو نوى نية عامة في أول الشهر، في أول شهر رمضان، أنه خلاص أنا عازم على صيامه إن شاء الله، فتكفيه، لا يحتاج أن يجدد كل ليلة. لكن لو سافر قطع النية، أو يعني أفطر قطع النية الأولى وأراد أن يعود للصيام، فلا بد من تجديد النية. نعم. من شروط صحة الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياما ولا يؤجر عليه لعدم النية. نعم. والصيام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر. نعم. هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر. نعم. ليكون جميع اليوم على نية للصيام، ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. نعم. الحالة الثانية: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال. لا صيام لمن لم يجمع النية أو يجمع النية، وأجمعوا أمركم يعني يعزم النية من الليل. لا لا لا، إذا هو نوى للشهر كله فالنية مستمرة إذا لم ينوي قطعها، إذا لم ينوي قطعها فالنية تكفيه، هذا هو الراجح. لا تشدد يا شيخ، هي مسألة علمية إن شاء الله. الإسلام سمح والعلماء قرروا هذا، أنه إذا نوى نية من أول الشهر ولم يقطعها لا بسفر ولا بغيره، لم يقطعها يعني لم يقطع نية الصيام، فكافية. أي نعم. خلاص أنا قبلت، أنا قبلت يعني. أي نعم، سحبت كلمتي. أي نعم. لا سحبت خلاص من أول ليلة مثلا، يعني أخبرنا بأن رمضان دخل فأنت مسلم تنوي أنك ستصوم، لكن لو سافرت وقطعت النية ثم عدت وأردت، أي لا بد من أن تنوي من جديد بقية الأيام. أو نعم لا بد يعني، لأنك قطعت النية فلا بد من تجديدها. أجلس. عليكم السلام. أجلس أجلس لو سمحت، لو سمحت تجلس. أي نعم الله يعافيك. ها في ناس شيبان شوفهم قبلك وساكتين. أي نعم تبي تقطع علي الدرس؟ أي بارك الله فيك. نعم. الحالة الثانية: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة. هذا يصح في النافلة فقط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما في بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. نعم. فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة. نعم النفل أوسع من الفريضة. نعم. أنت رحت البيت ما أكلت شيء، صليت الفجر وجلست حتى شرقت الشمس، وبعدين رحت للبيت تبغى تفطر، قال والله ما عندنا شيء. خلاص انت جددت العزم، قلت انا اذا صائم صيامك صحيح اذا كان نافلة، اما اذا كان قضاء واجب لا. نعم. نعم. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي. لم يجزئه إذا صار 29 من شعبان وبكرة 30، يقول على الاحتياط، يقول إن كان بكرة من رمضان أنا سأصوم بكرة، إن كان من رمضان فهو فرضي. فهذا ليش ما يجزي؟ لأنه ما أجمع النية، صام وهو لا يدري هل هو من رمضان أو من شعبان، إذن النية فيها خلل. أي نعم. فلا يجزيه، هو يوم الشك. نعم. لو قال أنا أصوم غدا فإن كان غدا من رمضان فإنه يكون من رمضان، فإنه يكون من رمضان، وإلا فإنه يكون نافلة. متردد بين الفرض والنافلة، هذا ما أجمع النية. نعم. لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان، لأنه متردد، والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق بل العزم فيها. بل العزم ولا التعليق فيها، ما تعلق على شرط. النية لابد أن يعني تكون جازمة. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره، كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر، فإنه يبطل صومه بنية الإفطار ولو لم يأكل ويشرب ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا، لأنه قطع النية. وصوم الفرض والصوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية. لو كان نزق بعدين صام واشتد عليه العطش قال إيش الصيام هذا، خلاص ونوى يقطع الصيام ثم بعدين ما وجد ماء، خلاص الله يخلف عليه، لا صيام ولا ماء. أي نعم، انقطع صيامه لأنه قطع النية. أي نعم. هذا في الفرض، هذا في الفرض، ها قلناها في الأول، لكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هذا قطع النية، قال أنا بفطر، أنا خلاص تعبت بفطر وما وجد شيء يفطر، ها خلاص لا وجد لا أكل لا وجد شيئا ولا حفظ صومه، لا حرق لا خسر بسبب قطعه النية. أي نعم نعم. لا لا، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا في الإحرام في الحج أو العمرة، هذا مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ونحن ندور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في بقية العبادات، في الصلاة في الصيام في الطواف، في ما تقول اللهم إني نويت أن أصوم يوم كذا فرضا، على كل حال اجعلها في قلبك، والتلفظ بها بدعة. نعم خلاص يا أخواننا، خلاص خلونا نمشي شوي، خلونا نمشي. أي نعم، الحين ممكن أتوقف بعد قليل وإن شاء الله. أي نعم نعم. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب. لو أنا صائم نافلة وبعدين يعني طرى عليه أنه يفطر ولا أكل ولا شرب، هذا صيامه صحيح يستمر. أي نعم. ثم عاد ليكمل صومه. يختلف النفل والفرض عن ها؟ وين اللي يتكلم؟ أوه بعيد. وش يقول؟ النسيان ما تكلمنا عنه. النسيان من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. في كل شيء، في النافلة والفرض. النسيان اي نعم، النسيان عفى الله عن أمة محمد به، اللهم صل وسلم على رسول الله. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم نعم. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام. نعم. ومجرد النية للإفطار في النفل لا تقطعه، وإنما هذا في الفرض خاصة. إيش اللي يفسد الصيام؟ الردة والعياذ بالله، أو يجامع زوجته وهو صائم، خلاص هذا أفسد صيامه، أو الردة والعياذ بالله. أي نعم نعم. لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق، فلو عاود النية واستمر صح نفله. اي نعم، يعني هو انه يفطر وبعدين بداله انه يعني يتم الصوم وهو نافلة فيتم صومه، لكن لو كان فرضا اي خلاص. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. اي هذا عاد مفسدات الصوم ومبطلاته، تنقسم إلى قسمين، والدرس فيها أي نعم ربما يطول. وشوف الإخوان اللي كاتب واللي مستوفز نترك هذا الأسئلة إن شاء الله في موضوع الصيام يا أخواننا في الموضوع الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحامل أو المرضع إذا تكرر خوفهما على نفسيهما أو الجنين والرضيع في أكثر من عام متتابع، فما الحكم؟ كل ما تكرر الخوف طبق حكمه، يعني ولو كل عام، يعني ربما أنها تحمل يعني كل سنة، لا إله إلا الله، هي في العام الأول خافت على ولدها أو خافت على نفسها وأفطرت، ليه ما قضت؟ بعدها بأشهر من شوال إلى رمضان الثاني كله فرصة للقضاء، لماذا لم تقضي؟ قبل فترة الحمل تستمر؟ ما أدري، على كل حال سؤال. الرضاعة يا أخواننا من المجاعة، لا يمكن أن يخاف على الطفل إلا في أول يعني رضاعته، أما إذا تم سنة أو أقل من هذا فأصبح الطفل يعني يستطعم، أصبح الطفل لا يحتاج إلى الرضاعة يعني تماما. على كل حال دي أسئلة يا أخوانا، الأسئلة المتخيلة، الأسئلة الافتراضية دعوها حتى تقع، الأسئلة الافتراضية دعوها حتى تقع، لأن الافتراضيات الخيالات لا حد لها، لا حد لها. وقع، الله يكفينا وياك شر الحوادث. أي ليش لماذا عليها قضاء؟ لماذا لم تقضي؟ أشغلتها أظنك. حتى ضاقت الأيام. شو أخونا ما شاء الله، ترى عاد طلبة العلم ما شاء الله لأنهم يعني حافظين. نعم، على كل حال إذا جاء رمضان وضاق وقت القضاء فهي تكفر وتقضي بعده. نعم، إذا مر عليها وقت يمكنها القضاء ولم تقضي، أما إذا استمر العذر فإنها تقضي ولا تكفر ولو بعد رمضان الثاني، تصوم رمضان الحاضر وإذا انتهى تقضي رمضان الفائت. نعم. طيب يا أخوان لا تقاطعوني، دعوني أكمل الأسئلة هذه ولا أرميها، يعني احتراما للذين كتبوها يعني. نعم. ما الحكم أيضا إيش في حالة الإعسار وعدم المال؟ يعني ما أعسر ما يكفر، ما يلقى إطعام مسكين عن كل يوم. على كل حال إذا قدر أنه معسر، نعم، فتبقى في ذمته الكفارة، تبقى في ذمته حتى يتيسر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هذا أوثق ورى الإيمان لا شك، الحب في الله والبغض في الله. يقول أنا من العراق، ما شاء الله خلي أشربها كلها ما أستطيع أصبر للصلاة، ولكن أهديه له. أي ما شاء الله أخونا، أي نعم. قال أنا من العراق وحكومتنا شيعية، نسأل الله أن يكبت أهل البدع وأن يكبت الرافضة وأن ينصر أهل السنة. يقول ولدينا وقفان سني وشيعي، والوقف السني مداهن للحكومة، وبيان رؤية هلال رمضان يكون سياسي أكثر مما هو ديني. أكو حل وعندنا نعود للديني، نعود للحكم الديني. أما المداهنة ويعني أن تتخذ الأحكام الدينية يعني مطية للسياسة، هذا ما يعتبر. وعندنا إيش فئة تصوم يوم السبت مثلا والآخرين يصومون يوم الأحد، ومجموعة ثالثة تصوم الاثنين، فإذا كان هذا حال بلدنا فهل يجوز لنا أن نصوم مع السعودية، وهل نفطر معها أي نعم أم مع بلدنا إذا اختلف عن الفطر؟ على كل حال لكل بلد رؤيته. أنا أنصح أخونا هذا، هو إن شاء الله حريص على الخير، أنصح أخونا هذا أن يتحرى الهلال، يتحراه في العراق مع نخبة طيبة، فإذا رأوا الهلال أو رآه أحدهم من الثقات يصومون لرؤيته ويفطرون لرؤيته، ولكل بلد رؤيته. أي نعم، والقياس هنا قد يكون مع الفارق، لأن المطالع والمغارب تختلف، يعني قد يرى الهلال مثلا عندنا لكن في جهة المغرب يتأخر رؤية الهلال إلى الغد، وهكذا. وعلى كل حال لكل بلد رؤيته، هذا هو الراجح، لكل بلد رؤيته. ونحن باعتبار أن المملكة مملكة واحدة وبلد واحد وولاية واحدة، فإذا رآه أحد يعني في المملكة في الشرق أو في الغرب فإنه يلزم جميع نعم أهل جميع السعوديين أن يعملوا بهذه الرؤية. السائقين وهو عملهم السفر، ماذا عن صيامهم؟ السائق يصوم، متى يصوم؟ إذا ما صام، إذا كان دائما هو مسافر دائم يفطر؟ لا، لا بد أن يصوم. أنا أريد إيش؟ نحن جماعة ذاهبين إلى مكة لأداء العمرة، من الأفضل الصيام لكي تكون عمرتنا في رمضان. يا أخي الأفضل أن تفطر ولو في رمضان، تأخذ عمرة في رمضان وأنت مسافر، فالأفضل لك الفطر حتى تتقوى على الدعاء وعلى أداء العمرة، والحمد لله دي رخصة تقضي من تقضي يعني ما أفطرته في أيام أخر. ها؟ ما أسمعك. إذا أحرمت بالعمرة وأنت صائم، ها؟ وسافرت من المدينة إلى مكة، الأفضل لك أن تفطر. ما ودك؟ ها؟ ما دمت مسافرا فلك الفطر، ما دمت مسافرا فلك أن تفطر. ها؟ ما دمت مسافرا فلك أن تفطر، لك أن تفطر، إذا تكلفت بكيفك يجزي. أي نعم، كيف يومي أحدد لك يومين؟ ما دمت مسافرا فأنت لك رخصة أن تفطر. هو يقصد اليوم اللي هيسافر فيه من المدينة. هو خلو يتكلم. ما أنا أتضايق من شخص يتبرع عن شخص آخر ويعبر عن قصده، القصد لا يعلمه إلا المتكلم. نعم. أي تبقى في مكة كم يوم؟ ها؟ إذا كنت تبقى في مكة 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، يلزمك الصيام. جيد، أظن هذا سؤال. نعم، إذا كنت تقيم في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام فأنت مقيم يلزمك. إذا نويت أن تقيم، اسمع، إذا نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام فيلزمك الصيام من أول يوم تحط رجلك في البلد الذي تنوي أن تقيم فيه 4 أيام فأكثر. ها؟ أي هو في اليوم الذي هو في الطريق فيه، هو مسافر يفطر، لكن حط رحله في المدينة أو حط رحله في مكة وهو ينوي أن يقيم بها أكثر من 4 أيام فهو من أول يوم ينزل هو مقيم، لا يترخص برخص المسافر. واضح؟ وعليكم السلام ودعك وعليكم ربي يجازيك، بس لحظة أمهلني. وعليكم السلام ورحمة الله، أقول له أمهلني وما يسمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي إعطاء الزكاة لابنتي المتزوجة ولها أولاد مع العلم أن زوجها يعمل خارج المملكة، لكن ابنتك ترثها ويلزمك النفقة عليها إذا احتاجت لك، فالأولى يعني أن لا تعطيه فروعك ولا أصولك، ما تعطي زكاة الأصول الأب والجد ولا تعطيه الفروع الأبناء وأبنائهم، لأن هذا يعني قد يكون تلزمك نفقتهم فتدفع ترمي عصفورين بحجر ما يصلح. أي نعم. ما الحكمة؟ الله اللهم ألهمنا الحكمة بأن الحامل والمرضع. يا شيخ اسكت الله يعافيك. بالقوة سبحان الله. يا أخوان حسن السؤال نصف الجواب، وينبغي احترام مجالس العلم. مسألة ليست يعني فوضى، لا سيما ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال يقول ما الحكمة بأن الحامل والمرضع إذا افطرتا خوفا على أنفسهما وجب عليهن القضاء فقط، وإذا افطرتا خوفا على إيش؟ أنفسهما وعلى رضيعهما وجب عليهما القضاء والكفارة. نعم، لأن الإسلام سمح وسهل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا خافت على نفسها يعني أولى ببرها نفسها، أما إذا خافت على ولدها أو خافت فقد لا يكون الخوف متحقق ولكنه شيء متوهم، هنا يضعف يعني سبب الفطر فوجب مع القضاء الكفارة. هذا هو التعليل والله أعلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هذا حديث فما مدى صحة سنده؟ على كل حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك أنها من المقدمات التي يعني يستجلب بها إجابة الدعاء، الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تذكر حاجتك، تستغفر وتذكر حاجتك. من دعا مباشرة فقد استعجل، فينبغي يعني تبدأ بالثناء على الله ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حري أن توفق للإجابة. وهذا صحيح سنده، يعني سنده صحيح، البخيل من ذكرت عنده ولم يصل. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بدأ بحاجته قبل أن يثني على الله وقبل أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد عجل هذا. اللهم صل وسلم عليه. رجل صلى الصلاة الرباعية الجهرية وقام لصلاة السنة وصلى منها ركعة واحدة، ثم جاء آخر وقف بجانبه، فهل يصلي به الركعة الثانية جهرا مثل أن يقرأ الفاتحة وسورة أخرى، علما بأنه صلى الأولى دون جهر، أم ماذا يفعل؟ إذا كان يصلي صلاة نافلة، صلى السنة وصلى ركعة وجاء آخر، لا ينبغي أن يعني يجعل نفسه مأموما، هو يجوز أن ينتقل الشخص من النافلة إلى من كونه منفردا إلى كونه إماما، هذا جائز، لكن هذا يصلي نافلة وجاء آخر يصلي فريضة، طبعا يجوز أن يصلي من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة، مسألة فيها يعني فيها خلاف وفيها بحث. إنما هذا الشخص الذي يعني صلى الأولى سرا في النافلة وجاء آخر وصف بجانبه يصلي الثانية سرا كما صلى الأولى سرا، لأن الجهر والسر يعني في محلهما سنة، فكيف وهذا يصلي نافلة؟ على كل حال أولى أن الذي مسبوق يعني أنه يبدأ أو يأتم بمن يصلي، إذا كان هو يريد الفريضة يأتم بمن يصلي فريضة. ما هو ميقات المقيم في مكة لعدة أيام إذا أراد الأمر؟ هذا سؤال حيلة، هذا سؤال حيلة، يريد أن يكرر كم عمره في سفرة واحدة، يقول هو مقيم أقام 4 أيام ما زال في سفرة، يكره أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة، لأنه ما زال في سفرة واحدة، فبقاؤه في مكة أكثر أجرا له. الصلاة 100,000، كم صلاة يضيعها إذا خرج إلى التنعيم؟ ثم هو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما عدة في حجة الوداع وما خرج ليأتي بعمرة أخرى، وعمره 4 فقط، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. عائشة رضي الله عنها لها ظرف خاص، رفضت عمرتها المفردة وأرادت أن تأتي ببديل عنها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم من الحل، لأن المحرم لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فإذا أحرم من مكة بالعمرة ما جمع في إحرامه بين الحل والحرم، فيذهب إلى أدنى الحل ليحرم من الحل ويجمع بين الحل والحرم وهو محرم. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقلوا لنا أنه أحرم، فلماذا يعني لماذا لم يحرم؟ لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي ومن معه، اللهم صل وسلم على رسوله. ثم هو قد أخذ عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بها. قد يقول بعض الإخوة أنه مسكوت عنه، يعني حال عبد الرحمن بن أبي بكر مسكوت عنه، طيب مسكوت عنه لكن ما عندك جزم بأنه أخذ عمرة، أي نعم. ثم إنك تتهم من نقلوا صفة قصة عائشة رضي الله عنها بنقص هممهم أن ينقلوا ما يفعله عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل، وهذا لا يجوز، شيء من الدين لا نتهم سلفنا بقصور هممهم عن نقل هذا الحاصل في الدين إلينا أو إلى من بعدهم. أي نعم. عندنا من أفتى بجواز التظاهر السلمي وجواز التحزب للضرورة، وهي عدم تمكين العلمانيين. يا أخي هذا الفتوى باطلة، التظاهر أول من بدأ بالتظاهر هم الخوارج، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها لا تجوز في الإسلام، هذا من شأن المشاغبين. وإذا خفت أن العلمانية يتولون فالجأ إلى الله عز وجل أن يكفيك شرهم، إلا إذا كنت تتهم الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير، إلجأ إلى من بيده الملك سبحانه وتعالى، وقل اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا. أما إذا تظاهرت ونازعت الأمر أهله وخرجت عليهم فأنت تريد سلطة، ويصبح القتال ويصبح الخصام على الحكم. لا تشغل أخوك، خلوا يسمع، يصبح القتال على الحكم بدل من أن يكون القتال بدل من أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله. وهذا هو الحاصل، يتصارعون بينهم فيه إسلاميين يقولون أنهم إسلاميين والثانيين يعني علمانيين، لكن كل منهم يريد أن يأخذ الحكم من الآخر. لا، كل منهم يريد الحكم. إذن القتال على الحكم ما هو مشروع، لا ليس مشروعا يعني أن تحصل. الله ما قال وما نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليحكموا في الأرض ويكونوا في العلو على غيرهم. لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أخي التزم عبادة الله، سواء أينما وضعك، إن وضعك في المقدمة فأنت عبد الله في المقدمة، وإن وضعك في المؤخرة فأنت عبد الله في المؤخرة. لا تحب الخفاء فتكون عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، ولكن كن عبدا لله أينما كنت، في خفائك وعلنك، في سرك وجهرك، في المقدمة في الساقة، يعني كن عبد الله. أي نعم، الله المستعان. يعني النفس والعياذ بالله تريد العلو. نعم. هل على المرأة أن تأخذ من شعرها بعد العمرة قياسا على حلق الرجال؟ لا، ما تحلق رأسها، تأخذ قدر أنملة، تجمع الشعر وقدر أنملة، يعني قدر أنملة فقط يكفي، هي ما تقاس على الرجال. طبعا المشكلة أن الرجال يبالغون في الحلق حتى يحلق الواحد لحيته. استفتى واحد وقال والله أنا حلقت لكني نسيت ما حلقت لحيتي، فهل علي شيء؟ والله حصل هذا. نعم، فمشكلة لما يكون الدين غريب. نعم، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة، الله المستعان. عند تعداد العمرة هل يجوز الإحرام بمسجد تعداد العمرة؟ شوف يا أخي، أنا قلت أنه ما يصلح أن تخرج من يعني الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. لكن لو أنه خالف، حتى لا يفهم أحد عني أني أقول إذا عقد النية بالعمرة أنها لا تلزم، لا، لو خالف السنة وذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص يلزمك إن عقدت النية ويلزمك تتم العمرة. أي نعم، يصبح كرر، لكن في خروجه أثم لأنه خالف المشروع. اللهم صل، يعني ينويها، يقول كيف يعيد العمرة الثانية. أنا قلت إنه ما يصلح إنه يعيد العمرة الثانية وينويها عن أحد ولو عن أحد الوالدين. هو يأتي بالعمرة عن نفسه إذا لم يكن اعتمر، وإن كان اعتمر سابقا فيجعلها عن أحد والديه، وإذا جاء في سفرة أخرى يجعلها عن أحد والديه. أريد مس الحجر الأسود، إيش مع أي مع أمي الكبيرة في السن، كيف أفعل إذا إيش إذا ما أدري إيش يعني أمك تزاحم بها الرجال؟ لا يا أخي، لا ينبغي، المرأة لا ينبغي تزاحم الرجال. ربما يعني بعض الناس مهما يكون، حتى لو كانت عجوز كبيرة، ولو كانت عجوز كبيرة، أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. بنية تكرار الأمر. أي صح، هذا سفر جديد لكن نية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لو جاء إلى المدينة بنية زيارة المدينة فقط ثم عن له أن يعود فيحرم، هذه سفر، هذه عمرة أخرى، سفر آخر. رجل بدأ الصيام الاثنين والخميس منذ 10 أيام ويسأل بأنه ويسأل بأنه غدا الاثنين آخر أيام شعبان، فهل يجوز صيامه إذا كان معتادا ما يفوت الاثنين والخميس؟ فلا بأس، لأنه يصوم على أساس أنه قد اعتاده. أما أن يخصص هذا لأنه يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، والأولى أن يترك. نعم. وماذا لو كان يريد الحكم، يريده لكي يطبق شرع الله، فهل هذا أيضا خروج؟ الله المستعان، قصت عليه نفسه. كم من شخص يقول هذا الكلام فلما حكم استبد، فلما حكم يعني أصبح طاغوتا. يعني ما يمكن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على الإسلام شريطة أن يكون لي الأمر من بعدك، يعني أنا أتولى المسؤولية من بعدك، فأبى أن يبايعه، قال هذا ليس إسلاما. الإسلام أن يخرج، وشهوة الحكم يا أخواننا شهوة غلابة، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. الكرسي مصيبة. أي نعم، فهذا ما هو صادق الحقيقة ولا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نولي، لما جاء رجل قال ألا تستعملني كما استعملت فلان، قال إنا لا نولي، شوف نون جماعة، لا نولي هذا الأمر من يطلبه. والله سبحانه وتعالى في سنته لا يوفق من طلب هذا الأمر، يعني إنما سعى وخرج من أجل أن يحصل على هذا الأمر، لا بد وأنه في النهاية إن استولى عليه وكل إليه وباء بشر فعله، وإن لم يستولي عليه هو الظاهر أنه لا يحصل عليه ولا يحصل على طائل. إن النظام السابق طالت مدته، طيب إذا طالت مدته وفي استقرار وخير هذا خير من أن تجعل الدنيا فوضى. انظروا حين الانقلابات وهل يسمونه الربيع العربي، هل استقرارهم الأول وحالهم الآخر الآن أيهما أفضل؟ أشك يعني استقرار الأول. إلى كم من الدماء سفكت وكم من الأنفس أزهقت بالمئات بسبب هذا التمني، بسبب هذا التمني. وعلى كل حال من ها هذا ما أسمعك، الله يرضى عليك. أيه طيب، هل ما في بأس؟ ما في، أنا فهمت سؤالك، لكن الذي جاء بعدهم هل بويع على الكتاب والسنة؟ لا تخالط، هل بويع على الكتاب والسنة أم بويع على الديمقراطية وإرادة الشعب؟ بويع على ما يسمى الديمقراطية، والديمقراطية وهم لا حقيقة له، عبد. أنت رجل مسن، أي يعني مالك ومال الأمور هذه، حتى من ناحية الشرع لا يجوز، لا يجوز. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعيذك بالله من وساوس الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد الشاة يميتها الله يعنون الميتة ولا نأكلها وتميتها أنت ونأكلها؟ أه؟ لا حول ولا قوة، كله بأمر الله. لكن أخوانا قبل ما أبدأ بالأوراق، المسلم الموفق يجمع بين الشرع والقدر. القدر قدرة الله عز وجل وأمره الكوني، والشرع هو أمره الشرعي، أمره من عبده أن يفعل. أما الأمر الكوني فهو إرادته أن يفعل هو. فنحن لا يعني يلبس علينا الشيطان بأن قدر الله عز وجل يعارض شرع الله. فالموفق يجمع بين الشرع والقدر، الموفق المسلم يجمع بين الشرع والقدر. فالمسلم إن أصابته مصيبة صبر، شرعه أن يصبر لله، والمصيبة قدر، وإن كان منعما يشكر، نعمة الله عليه قدر، وحق الله عليه أن يشكر ويضع هذه النعمة في موضع، وإن كان مذنبا والذنب قدر، عليه أن يعبد الله بالتوبة والاستغفار. فيجمع بين الشرع والقدر في الحالة التي الله سبحانه وتعالى أوجده فيها، يعرف حق الله عليه شرعا. أما أن يحتج بالقدر على المعصية فهذه الجبرية، لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر على المصائب فقط. فاللي غالط يعني يحتج بالقدر على المعايب أو على المعاصي، هذا لا حجة له، مثل حجة الإبليسية أو المشركية أو المجوسية. القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. ما يقول لي هذا أمر الله، أمر الله، لكن مثل ما قال عمر لما سرق السارق، قال سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرع الله وأمر الله الشرعي. كما أنك سرقت بأمر الله الكوني، فأنا أقطع يدك إن شاء الله بأمر الله الكوني وبشرعه. فالذي وافق الشرع والقدر أولى من الذي وافق القدر وخالف الشرع. نعم، بس أنا ما عندي أوراق، عندي أوراق، عندي أوراق، عندي أوراق، نعم عندي أوراق. سؤال واحد هذه كم؟ شيخ التوضيح بس التوضيح. السلام عليكم. لا تقول سلام عليكم، أحسن السلام. السلام عليكم. اليهودي يجول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام عليك يا محمد، سلام عليك. إخواننا يقولونها من غير قصد، التوانسة والمصريين بعضهم بعضهم، حتى لا يحتج علي بعض الآخر. ياكل اللام هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التوضيح. نعم، بالنسبة لإحنا موضوعنا في مصر يعني. إيه؟ البداية كانت إيه؟ أو دخلتني فيه. كان شاب يدعى اسمه حسين السعيد، الرجل ده كان على أسره يا هيلم رؤوس. شوف شوف يا أخي شوف، لا ماني سامعك، ماني سامعك، لأن إخواننا الإسلاميين قيل لهم لن تصلوا إلى الحكم إلا بالديمقراطية، فقالوا أهلا بالديمقراطية، فخذلتهم الديمقراطية وبس. الله المستعان، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. قالوا غايتنا الحكم، فإذا كانت الوسيلة الديمقراطية نقول بالديمقراطية، فخذلتهم الديمقراطية. ما أدري أنت يا أخي وراك، أنت ملح، أنت تبي الديمقراطية خلاص. نعم شورى شورى. لا اسكت اصبر يا شيخ اصبر. نعم هذا خير ان شاء الله. من كان اخر كلامه لا اله الا الله يعني دخل الجنه لا شك. سبحان الله. نعم حديث صحيح يقين، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه محت جميع ما سلف. الحمد لله، عسى الله. إيه الحمد لله، ولكن ما نجزم. اسمع اسمع، ما نحكم ما ندري هل هو خالص من قلبه ولا لا. على كل ما تعرف الباطل من عقيدة أهل السنة. اسمع يا شيخ اسمع أنا خاف من ذنبك. ما نحكم لحي بجنة ولا نار، ما نحكم لمسلم إلا من حكم الله له وحكم له رسوله. أبو لهب حكم الله له بالنار فنحكم له بالنار، أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول بالحكم لهم بالجنة، فنحن كذلك نعتقد أنهم من أهل الجنة. لكن شخص لا نص فيه نحسبه إن شاء الله ولدك، نرجو له الخير ونحسبه إن شاء الله مات على خير. والحديث الصحيح من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله، يعني تحقيق خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم خلاص يا أخوانه. يقول أول مرة أدي عمره وأنا شاب عمري إيش 25 سنة ولا خمس كاتبة 25 سنة. يا أخي 20 يكتبها بالهندي والخمسة يكتبها تصير لا ما تصير خمسة تصير 20، لأنه الخمسة هذه بما اعتدناه تصير صفر يعني، والاثنين هذه بالانجليزي بالهندي سمي انجليزي وهي هندية وهي العربية الصحيح، لكن حنا غلبنا على الأينام ولا الأرقام هذه يعني التي نسميها بالفرنجية أو الهندية هي العربية. على كل حال سهل الأمر سهل. وقد كنت مذنبا كيف أفعل حتى أستمر في التوبة؟ يا أخي نسأل الله لنا ولك الثبات، والحمد لله إذا كنت تستشعر هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للتوبة النصوح. توب توبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. في هذا في التراويح، في صلاة التراويح 23 ركعة أو 13 ركعة أكل التراويح، يعني أمرها ولله الحمد ميسر. فالصحيح لا حد لأكثرها. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا هو الصحيح. أما 13 ركعة و11 ركعة فهذه الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الوتر على 11 ركعة، ولا رواية عائشة ورواية ابن عباس على 13 ركعة، وكل منهما روى ما علم، كل منهما يحكي ما علم. أي نعم. أما التراويح فشأنها آخر، القيام والتهجد ليست هي الوتر. حكم الحائض قبل العمرة وأثناء العمرة. الحائض تحرم إذا كان معها وقت ولو كانت حائض، وتبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف، هي محرمة تطوف وتسعى وتقصر وتتم عمرتها إن شاء الله. وش نقول أنا ولا تحل؟ إذا قصرت، إذا طهرت واغتسلت من الحيض وطافت الله.